هل صحيح ان الاصل في اللحوم الحرمة وفي الذبائح الحل؟ نعم، الاصل في اللحوم الحرمة، الاصل في اللحوم والأبضاع الحرمة، والاصل في الذبائح الحل. النية هل تسبق العمل ام هي معه ام بعده؟ تسبقه او تساويه، تسبقه او تساويه. على كل حال هو السائل عنده مسألة مختلطة عليه، بدل ما يعطي مسألة أصولية ويفرح هو عليها بقلة علمه، يسأل مسألة اللي هو محتاج إليها، بدل ما يقول ما الأصل في الأشياء والأصل في المشعرفين، ثم ينفذها على اللحوم المستوردة وغيرها أو على اللانشون. يسأل يقول آكل لانشون ولا ما أكلش؟ نقول له تعال، إنما يحط لنا أصل نعطله الأصل يروح يفرح هو بمزاجه، يبقى الأصل صحيح والتفريح خطأ. بالنسبة للحوم المستوردة العلماء مختلفون فيها كما ذكرنا، اختلاف طويل عريض. الذي نعتقده نحن أن الأصل إذا كانت هذه اللحوم مستوردة من بلد مسلم فلا نسأل، لا نسأل. كان اللحوم المستوردة من الصومال أو من أندونيسيا من البلاد المسلمة ونأكل، أما إذا كانت مستوردة من بلاد الكفار واليهود والنصارى فينبغي أن نتحرى وأن نسأل هل هذه ذبحة على الشريعة الإسلامية ولا لم يذبح. فإن قال قائل مكتوب عليها ذبح على الشريعة الإسلامية أو مكتوب حلال، فنقول بأن هذا بالاستقراء علم أن الكاتبين له لا يراعون هذه المسألة ولا يعرفون الذبح أصلا. وبالنسبة لللانشون، لحم مستورد في الغالب، وزرنا في برج العرب مصانع اللانشون اللي مكتوب عليه حلال، صنع في مصر، صنع يعني صنع، لم يكتب ذبح. لو مكتوب ذبح في مصر كله انت مطمئن ان مصر بلد مسلم، لكن صنع في مصر حلال لا. الا في حتى الان انا متوقف في مسألة لانشون الحلواني اخوان، اللي كثير من الناس يقولون ان هو يذبح هنا في مصر وكذا، فلو بعض الإخوة يستقرئ لنا الأمر ويشوف، إن حلوان إخوان غالي جدا أظن، ولحم اللي هو اللانشون حلوان إخوان، اللانشون العادي ب8 جنيه الكيلو، حلوان إخوان ب20 جنيه الكيلو، فواحد يشوف لنا الموضوع ده، لأنهم يقولون يذبحوا هنا في مصر أو يذبح في السعودية ويجي في مصر. لو أن أحد الإخوة يتبرع ويسأل لنا الموضوع ده ويدينا يبقى جزاه الله خير.